بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. هذا الحديث يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من مبدأ الخلق، وأن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة. لما خلقهم في تلك الظلمة ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى. والله عز وجل يجعل لمن شاء من ذلك النور بمقتضى علمه وحكمته، ليس مقصود أن ألقى عليهم ذلك النور وكل كما يقال كل وحظه، فلا يكون شيء إلا بقدر، ولا يكون شيء إلا بعلم الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فألقى عليهم سبحانه وتعالى من ذلك النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. من أصابه من ذلك النور عند أن خلق الله عز وجل الخلق اهتدى، ومن أخطأه ضل. ليس في هذا حجة للقدرية الذين يحتجون بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، فيقول: إذا كان الأمر كذلك فما ذنبي أنا، قد لم يصبني ذلك النور عند أن خلق الله عز وجل الخلق. يقال له: وما يدريك، وما يدريك، هذا أمر غيبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولم يأتي بتفاصيل فلان أصابه النور فلان لم يصبه النور. لماذا لا تنطق لنفسك بالخير، ولماذا لا تتفاءل لنفسك بالخير، وأنك ممن أصابه ذلك النور وأنت مطالب ومأمور بأن تسلك سبيل الهداية وأن تعمل؟ لماذا تقرر لنفسك وتتوقع لنفسك وتنطق على نفسك بالضلال وبالشر، وأنك ممن لم يصبه ذلك النور؟ كما يحتج بعض الناس بالحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من الجنة أو النار، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ وقالوا له في الرواية الأخرى: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر. فهو أخبرهم أنه ما من نفس إلا قد علم مقعدها من الجنة أو النار. قالوا: إذن نتكل على ما كتب وندع العمل. فقال لهم: لا، اعملوا فكل ميسر. فأولا أنت مطالب بالعمل، ثانيا ما كتبه الله لك من مقعد في الجنة أو النار لم يطلع على ذلك، ولم يطلع على ذلك رجلا ولا امرأة أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، فأنت مطالب بالعمل، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا ما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما قال لهم: اتركوا العمل، كل واحد إذا كان مهتدي ستأتي الملائكة وتأخذ بيده، والضال سيخلون بينه وبين الضلال. لا، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحبب الإيمان إلى قلوب العباد وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فلا يأتي الإنسان ويخاطر ويغامر ويقول إنه مبتكر على ما كتب له. ثم الغالب أن هذا أن هذه حجة الفساق والضلال وحجة الذين يسيرون في طريق الغواية. أما أهل الإيمان لا يحتجون بذلك، العقلاء وأهل الصلاح لا يحتجون بذلك. ولهذا تجد أن الواحد من هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على ترك الطاعات وفعل المحرمات، لو أن إنسانا ظلمه في نفسه أو ماله أو عرضه ما سيسلم للقدر. لو جاء إنسان وأنت تؤمن بالقدر، قدر الله ما شاء فعل، ماذا نفعل له؟ ستجد يقيم الدنيا ولا يقعده. لو أن إنسانا أخذ ماله ما سيرضى بالاحتياج بالقدر، سيقيم الدنيا ولا يقعده. لو أن إنسانا سبه أو شتمه أو لعنه سيقيم الدنيا ولا يقعده. كذلك أيضا لو أنه في باب من الأبواب طلب طعاما من أهله، قالوا له ما فيش اليوم طعام، لا غداء ولا إفطار ولا عشاء، ما سيرضى. يقال لو قدر الله اليوم غدا ألا تتعشى ألا تفطر، لو طالب أهله بشيء من مطالب الدنيا فمنعوه وقالوا له قدر الله ما شاء فعل، ما يرضى بهذا أبدا، ما يرضى بهذا أبدا. فلذلك تجد أنه صاحب هوى يحتج بالقدر على فعله للمخازي وتركه للمعالي، على فعله وتركه للطاعات يحتج بالقدر. وأما في أمر بطنه وشهوته ودنياه وهواه لا يرضى بذلك، لا يرضى بذلك. ولهذا قال بعضهم كما نقل ذلك شيخ الإسلام، قال بعضهم كن أنت في باب الطاعة قدري وفي باب المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. في باب الطاعة إذا عمل طاعة أنا فعلتها حولي وقوتي، العبد خلق فعله بنفسه. في باب المعاصي قال جبري، العبد مجبور جبر على عمل. قال أي مذهب وافق هواه تمذهب به. فهذا هو مذهب أهل الهوى. أما أهل الهدى فيؤمنون بالقدر ويعملون ويأخذون بالأسباب. المؤمن يؤمن بالقدر، ركن من أركان الإيمان، ولا حظ في الإيمان لمن لم يؤمن بالقضاء والقدر، لكن لا يتكئ على القدر فيعمل المعاصي ويترك الطاعات، ولا يتكئ على القدر فلا يأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من آمن بقضاء الله وقدره، ظاهر بين درعين يوم أحد ولبس لأمته وأخذ بالأسباب. وعمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في بلاد الشام وكان يريد أن يدخلها، فلما وقع الطاعون رجع وكان قد وصل إلى مشارفها، فقال له قائل يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، المرض بقدر الله والتداوي بقدر الله، البرد بقدر الله والاستدفاء بقدر الله، الحر الشديد بقدر الله، وطلب الإنسان التبرد والمكيفات والمراوح بقدر الله. هل يعني هذا أنك إذا مرضت وابتلاك الله بالمرض وقدر عليك المرض ذهبت تداوى أنك غير مؤمن بالقدر وأنك لا ترضى بالقدر؟ لا. وهكذا أيضا لو شعرت بالبرد فأخذت البطانية واستدفأت أنك لم ترضى بالقدر؟ الجواب لا، بل يفر الإنسان من قدر الله إلى قدر الله، هذا بقدر وهذا بقدر، هذا بقدر وهذا بقدر. لكن أهل الهوى والجهل يأتي ويقوم إذا كان الله قد علم، إذن فلماذا الحساب والعقاب ولماذا الرسل ولماذا؟ علم الله لأن علمه سابق لا سائق، هذا العلم ما أجبرك الله عز وجل به بمقتضاه، لكن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم لم يطبعك الله عز وجل على ذلك حتى تحتج به وتحتج بأن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة على أنك تريد أن تفعل المعاصي وتترك الطاعات. هذا هو مذهب أهل الجهل والهوى، أهل الجهل والهوى الذين يريدون أن يفعلوا المعاصي ويتركوا الطاعات ثم يبحثون لهم عن أعذار ومبررات. نسأل الله تعالى السلام والعافية.